فبالتالي بنوصل لنقطة ان إلوهيم بتطلق على ناس كتير. طبعا ده اشهر نصوص، في نصوص تانية غير دي كتير، لكن بنوصل في نهاية، في النهاية لنتيجة ان إلوهيم بتطلق على ناس كتير، فبالتالي ما بقتش دلالة ان الشخص اللي بيطلق عليه إلوهيم هو فعلا إله حقيقي مستحق العباد. نرجع لكلام إرميا ان الآب هو إله حقيقي، غير ان الابن ليس كذلك حتى لو كان يدعى إلوهيم او ثيوس سواء عبري او يوناني، حتى لو ده ثبت في الكتاب المقدس. لان دي هتدخلنا في ان كيرولوس هيحاول يجيب نصوص مش بتقول عن المسيح انه اله او الهيم، لان هذا لا يكفي. كان في اقتباس من كتاب امبروسيوس اسقف ميلان احد اباء الكنيسة الغربيين في القرن الخامس، له كتاب اسمه الايمان المسيحي، شرح الايمان المسيحي، كتاب كبير من 5 اجزاء، اجزاء صغيره بس، يعني هما كتابين مترجمين في كتابين، الجزء الاول والجزء الثاني. في الجزء الثاني تكلم على مساله، وانا للاسف مش فاكر الاقتباس فين، والكتاب مرمي في حته في المكتبه عندي في البيت، بس ان شاء الله هبقى دعبس عنه واجيب الاقتباس بالصفحه. وقتها كنت يعني كل فتره بتعلم، فيمكن ما ادركتش مدى اهميه هذا الاقتباس، فما دونتوش، ما كنتش لسه اشتغلت في مشروع عصير الكتب والكلام ده. المهم امبروسيوس قال ايه، لكن انا متاكد ان الاقتباس موجود. امبروسيوس قال انه لا يكفي ان تقول على المسيح انه اله، بمعنى، وانا متاكد لو رجعت للترجمه اللاتينيه او اليوناني للنص ده لكلام الاب هلاقيه بيقول استخدم ثيوس او الهيم او كده، لكن لازم تقول عن المسيح انه اله حقيقي، ما ينفعش تقول بس انه اله، زي ما تقال عن الاب ان يعرفوك انت الاله الحقيقي وحدك. فما ينفعش يتقال عن المسيح مجرد انه اله. ليه؟ لان ناس كتير في الكتاب المقدس تقال عنهم آلهة او ان فلان اله، او طب يعني نعبده؟ لا، الكتاب ما بيضللش الناس، حاشا، لازم يتقال عنه إله حقيقي. طب هل المسيح يتقال عنه إله حقيقي؟ ده اللي هيحاول يبرهنه كيرولوس. علشان كده هنوصل لنقطة هامة، إن في نصوص بحسب ادعاء المسيحيين، زي مثلا يوحنا 1:1، في البدء كان الكلمة وكان الكلمة عند الله وكان الكلمة الله، لكن هو ما استشهدش بالنص ده في كلامه في سياق النصوص الدالة على وجوب عبادة المسيح لأنه إله حقيقي. ليه؟ لأن أنت بتفهم ضمنيا أن النص ما قالش عنه إله حقيقي، فبالتالي هو مش قطعي الدلالة على أن المسيح يستحق العبادة، فيحاول يجيب نصوص تانية في اعتقاده. في اعتقاده بيصف المسيح بأنه إله حقيقي، يبقى خلاص كده ده نص قطعي الدلالة، ما دام بيقول عن المسيح إله حقيقي. هنبقى نناقش النصوص دي، هل هي فعلا بتقول عن المسيح إله حقيقي ولا لا. طيب هنا بالنسبة بقى، احنا كنا بنتكلم عن إلوهيم في العهد القديم، طيب بالنسبة بقى لنصوص العهد الجديد وكلمة ثيوس، قلنا ان ثيوس معناها إله، بتطلق على الإله الحقيقي بأداة التعريف للدلالة على ان ده فعلا الاله الحقيقي المستحق العبادة. كلمة ثيوس بتطلق على الاب بأداة التعريف للدلالة على ان هو فعلا الاله الحقيقي المستحق العبادة. النص ده مجنن النصارى، وانا اعتقد انه من يعني اكبر ادلة الضلال اللي موجود في كتاب المقدس، ان هم مش قادرين يفهموا النص ده بيتكلم عن مين، عن الشيطان ولا عن الاله الحقيقي. النص ده في كورنثوس الثانية 4:4، وانا قلت قبل كده انا عارف ان النص ده عليه خلاف في التفسير، وما يجيش واحد ذكي يقول لك ده التعب ده بيضلل الناس ويهبش، ده اصل النص عليه اختلاف في التفسير، وفي بعض الاباء قالوا كذا، بعض الاباء قالوا كذا، وفي بعض الاباء استنكروا كذا، وانا عارف ان النص عليه مشكلة، وهو ده الضلال من وجهة نظري، ان نص بيقول اله هذا الدهر اعمى اذهان غير المؤمنين، ومش قادرين انتوا تعرفوا هو بيتكلم عن مين،

فهنا ما اتخذ الله من ولد أي أن الله عز وجل لم يكن له ولد أبدا بأي شكل من الأشكال. أصغر تبعيد للولد منفي. ما أداة نفي من إله لاستغراق النفي والتمادي في النفي، إله بصيغة النكرة لنفي وجود آخر من هذا الجنس إلا واحد بس. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فالله ما فيش معاه من جنس الألوهية حد تاني خالص. ده مفهوم نصارى مش بيقدروا يفهموه. وما من إله إلا الله، يعني لا يوجد من جنس الألوهية إلا الله. ولازم بقى تضبط فهم النصارى اللفظ الجلالة الله، إنه لا يطلق إلا على واحد. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، فحصر جنس الألوهية في واحد بس. في سورة النساء ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد. المقصود من كل هذا إن أنت في النهاية تفهم إن نفس النصوص الموجودة في الكتاب المقدس موجود نفسها معاني زيها في القرآن الكريم. الخلل الأساسي اللي حصل للنصارى هو بسبب استخدام لفظ الجلالة الله، إن بقوا عندهم إن الله تتقال على أي حد. فيبقى إيه المشكلة بقى لما نقول الله على أكتر من واحد؟ مفيش مشكلة. طيب كيرلس بقى ده الاقتباس اللي هنختم بيه النهاردة. كيرلس المفروض هيبتدي يرد على إرميا على أساس إن إرميا قال الكتاب المقدس بيدلل على إن الإله واحد بس، واللي هو آخر اقتباس بيقول هم يستطيعون بسهولة أن يشيروا إلى آيات عديدة مثل هذه وسيحاولون بوجه عام تفسيرها مستخدمين حججهم، وهم يتوقعون أن البعض سيؤمن بسرعة أن الآب هو فقط الإله الحقيقي وأنه لا يوجد آخر غيره قط. ده كلام إرمي عن الأريوسيين. إيه؟ صباح الخير. ما هو ده كتاب كيرلس يا حبيبي عن القرن الخامس. لا ما دي الترجمة العربية، ما أنا علقت عليها قبل كده إن ده الترجمة العربية. هو غالبا متأثر بيستهبل متأثر طبعا بالإسلام، إنه بيشير إلى فقرات القرآن الله عز وجل قال عنها ان هي ايات، بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم. لكن هم عندهم مش مشار لفقرات كتابهم على انها ايات، بيشار اليها على انها نصوص، على انها فقرات، على انها عبارات، على انها اي حاجه، لكن هي ليست ايات. لان ايات المقصود بالمفهوم القراني ان هي فيها شيء معجز في ذاته لا يقدر المخلوق ان ياتي بمثله، لكن ده مش موجود في الكتاب المقدس طبعا. المهم ان اخر حاجة هنا هو بيقول الاريوسين بيستخدموا النصوص دي للدلالة على ان الاب هو فقط الاله الحقيقي وانه لا يوجد اخر غيره. المفروض بقى هيبتدي كيرلس يجيب نصوص فيها ان لا ده المسيح هو كمان اله حقيقي. وخلي بالك بقى، طيب المسيح هو اله حقيقي كمان لازم تجيب نصوص على ان الروح القدس هي كمان اله حقيقي، بس هو هيسيب الروح القدس في اخر حوار خالص. طب هل فعلا لما نشوف اخر حوار هيقدر يتخذ نفس الطريقة او نفس الاسلوب بانه يجيب نصوص بتدلل على ان الروح القدس فعلا برضو متقال عنه في الكتاب المقدس انه اله حقيقي، بغض النظر عن فهمه لهذه النصوص اللي احنا نفندها دلوقتي؟ المفروض ان يكون في عنوان للفقرة دي، بس انا مش هتطلعها في عنوان، ما علينا. كيرلس بيقول في حوار حول الثالوث الجزء الثاني صفحة رقم 8، بيقول اذا سنرى امامنا يوحنا الحكيم والذي دعي ابن الرعد في مرقس 3:16، بغض النظر ايه المقصود بابن الرعد ما علينا، لكن ده لقب بوانارجس، ده اسم المسيح قال عن يوحنا واخوه ان هم اسمهم كده ابني الرعد، ما علينا. هو بيستشهد بنص في يوحنا 1:25 على ان النص ده بيقول عن المسيح انه اله حقيقي